يقول: ما حكم تكفير المسلم للمسلم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكيف الأمر بالنسبة إلى تكفيره؟ لا شك أنه أعظم، بل جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حارت عليه، يعني ترجع عليه هذه الكلمة والعياذ بالله. الإنسان قضية التكفير قضية خطيرة جدا. ونقل الإمام الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى عن بعض أهل العلم وأظنه السيوطي أنه قال: لأن أحكم على 50 كافر أنه مسلم أحب إلي من أحكم على مسلم واحد أنه كافر، لأن الخطأ في دعوة الإسلام 50 كافر ليست كالخطأ في دعوة الكفر على مسلم واحد. لأنك إذا قلت عن 50 كافر إنه مسلم أو إنهم مسلمون لا تأثم كما تأثم إذا قلت عن مسلم إنه كافر. فلا يجوز للإنسان أبدا يتساهل في قضايا التكفير. قضايا التكفير خطيرة جدا، يجب على المسلم أن يمسك لسانه عن النطق بها. وغير قضايا التكفير أيضا تدخل معها الكلمات التي يطلقها البعض اليوم: فلان علماني، فلان يعني مرتد، فلان زنديق، فلان منافق، تدخل معها هذه الكلمات التي يطلقها الناس اليوم ويتساهلون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: أملك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال: أو مؤاخذون نحن على ما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول: من ضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه ضمنت له الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يتساهل في تكفير المسلمين بدعوى أنه قالها غضبة لله أو قالها كذا أو قالها كذا، كان غير صحيح، إلا إذا فعلا قالها غضبة لله ولفعل فعله ذلك الرجل، يعني وهو منكر، كما قال عمر لحاطب بن أبي بلتعة لما وقعت منه الخيانة وأرسل الرسالة إلى أهل مكة، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد نافق حاطب. لم ينكر النبي على عمر تلك المقالة، لأن الفعل فعلا كذلك، كان فعل المنافقين. أما أن يتساهل الناس، يسمع شخصا قال عن شخص فلان منافق، جلس دخل المجلس قال: فلان منافق، فلان كافر، فلان كذا، ويطلقونها. هذه المسألة خطيرة جدا، يجب علينا أن نمسك ألسنتنا عنها.